عز وجل. الذي لا يخالف ولا يمانع. وقد ورد حديث في تفسير هذه الآية على معنى آخر في غرابة في غرابة فيه غرابة. يعني المعنى هذا الآخر الذي ظنه البعض قالين فسروه على معنى في غرابة. والغرابة طبعا بالنظر إلى إيش علاقته بالآية وليس إلى نفس إلى ذات المعنى. فذات المعنى صحيح كما سنعرف، ولكن هل هذا هو المعنى، هذا هو المقصود بهذه الآية؟ نعم. وقد ورد حديث في تفسير هذه الآية على معنى آخر فيه غرابة. فقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن النضر العسكري. ابن النضر بسكون الضال. حدثنا أحمد بن النضر العسكري، حدثنا سعيد بن حفص النفيلي، حدثنا محمد بن محصن العكاشي، حدثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أما من في السماوات فالملائكة، وأما من في الأرض فمن ولد على الإسلام، وأما كرها فمن أتي به من سبايا الأمم في السلاسل والأغلال يقادون إلى الجنة وهم كارهون. وقد ورد في الصحيح عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. وسيأتي له شاهد من وجه آخر، ولكن المعنى الأول للآية أقوى. شوف لاحظ المعنى الأول للآية أقوى، يعني مو بهذا المعنى هو المعنى في ذاته هذا منكر، لا، لكن هل يناسب الآية أم لا؟ ابن كثير قال الأول أنسب للآية. طيب الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في قوله تعالى فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، ذكرنا في تفسير الآية وفوائدها، ثم ذكر تعالى حكم المعرض عن هذا الميثاق فقال فمن تولى أعرض عن الإيمان بهذا النبي ونصرته بعد ذلك، أي بعد ما أخذ الله العهد والميثاق، فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله والجاحدون لشرعه ودينه. فوائد الآية: وفي الآية إطلاق الفسق على الكفر كقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، ثم قال وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. الفسق الأكبر يوجب الخلود في النار. وفي الآية أن الشرائع لا تلزم قبل العلم، فمن كان في بادية أو أتغال أو بلاد نائية فلم تبلغه الدعوة والرسالة فلا يعذب على مخالفة ما لا يعلم، وأمره إلى الله يوم القيامة يكلفه ويمتحنه وهو بصير به وبمصيره. وكذلك المسلم الذي لم يبلغه حكم شرعي بلا تفريط، يعني إنه لا يلزمه الحكم قبل العلم. وفيها أن على الدعاة إلى الله إبلاغ حجة الله إلى خلقه ببيان ووضوح بلغاتهم وألسنتهم بأن الله يريد ذلك لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. طيب لا، على أن الشرائع لا تلزم قبل العلم. ليه مسألة العذر بالجهل؟ وكذلك مسلم الذي لم يبلغه حكم شرعي بلا تفريط فهو معذور حتى يبلغه الحكم. طيب، لما ذكر تعالى ما موضوع مسألة الميثاق وحكم المعرض عن الميثاق، ما زال الكلام في قضية الإسلام، هذا هل هو ملزم ولا اختياري؟ لأن نقاش مع أهل الكتاب في مسألة الإسلام، هل هو الإسلام هذا ملزم للجميع ولا ممكن كل واحد يبقى على دينه؟ الآن واضح جدا وقضية أن الله أخذ العهد على الأنبياء إذا خرج محمد عليه الصلاة والسلام أن يطيعوه جميعا وينصروه، أن اتباعه عليه الصلاة والسلام واجب، ما هو اختياري، لا بد منه. طيب بماذا جاء؟ بالإسلام. طيب ما حكم الإسلام؟ واجب الاتباع. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. طبعا نحن ذكرنا مسألة الإسلام العام والإسلام الخاص. قلنا الإسلام العام الذي بعث الله به جميع الرسل، اللي هو المشترك بين جميع الأنبياء، بين دعوات جميع الأنبياء، يعني مثلا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا من الإسلام العام. مثلا أركان الإيمان الستة، هذا في كل الأنبياء، كل الأنبياء في كل دين، كل واحد من الأنبياء الذين بعثوا، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقدره وخيره وشره، هذه ما في يعني، هذه مسألة يعني مشتركة بين كل الأديان التي أنزل الله، التي بعث الله فيها الأنبياء. إذا إيش هذا الإسلام العام المشترك بين جميع الأنبياء؟ الإسلام الخاص بهذه الشريعة، بهذه الصلوات، بهذا الصيام، بهذه المقادير من الزكاة، بهذه الأنصبة من المواريث، بهذه التفصيلات في المطعومات، لأنه غير أن عندهم تفصيلات أخرى في المطعومات، وظهور ما اشتمل ظهور أو الحوايا أو أو يعني مسألة العظم والشحوم، عندهم تفصيلات أخرى. فإذا قلنا الآن إن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام الذي جاء به واجب ملزم، ما في خيار، تتبع لا بد من خيار، فالذي طبعا هو يعني لو قال واحد طيب حنا نبغى الإسلام العام، نحن نتبع الإسلام العام، ما نبغى الإسلام الخاص، هذا تبع نبي العرب، نحن على الإسلام العام، نقول يعني سبحان الله ما بقي إسلام عام إلا في هذه الشريعة. يعني لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم كان الإسلام العام تقريبا انقرض من الأرض، إن الله نظر إلى أهل الأرض فما قتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. طبعا مات واحد وراء واحد مات، فوين الإسلام العام؟ فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كان أهل الكتاب كلهم صاروا كفار مشركين تقريبا، ما في خلاص، ما في إسلام عام. وفي لو واحد قال أنا أريد الآن، الآن قال أنا أريد أن أتبع الإسلام العام، نقول لا بد من شرع تعبد الله به، صح؟ لا بد من منهج وطريقة تعبد الله بها، يعني كيف تصلي، كيف تذكر، كيف تقرأ، مش فإيش هو هذا؟ يعني أنت الآن لو قلت أنا أبغى الإسلام العام، أنا أعبد، أنا أعتقد أن الله وحده لا شريك له، خلاص أنا أؤمن بالله والملائكة فنقول لا بد لك من شرع تعبد الله به، يعني كيف راح تصلي؟ تبغى الإسلام العام، طيب كيف راح تصلي؟ كيف ستعبد الله؟ طيب كيف راح تتزوج؟ طيب كيف راح تبيع وتشتري؟ على أي أساس؟ على أي أحكام؟ كيف؟ ما راح تبيع ولا تشتري ولا تتزوج ولا يعني كيف على أي شرع تبغى؟ فيلزمه رغما عنه الإسلام الخاص، لأنه أي إسلام آخر، يعني أي شرع آخر أنزله الله نسخ راح خلاص واقعا وشرعا، يعني شرعا نسخ واقعا ما في، وين الشرع الآخر الباقي على مثل ما أنزله الله؟ يعني مثلا شريعة موسى فيها صلاة وزكاة وصيام وحج، صح؟ فيه حج الأنبياء، والأنبياء حجوا، ومن شرائع بني إسرائيل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والصيام كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم إلى آخر. وفي أكيد أحكام في النكاح وفي البيوع، في أحكام في اللحوم والذبائح، في، بس وين أين هي؟ فما في شرع يعبد الله به وأحكام بين العباد باقية على ما أنزله الله من قبل، ما في. وحيث أنه لا بد الواحد له من شرع يعبد الله به وشرع يعامل به الناس، فمن وين راح يجي؟ فإذا يلزمه الإسلام الخاص، لأن ما في شرع آخر باقي صحيح. فهذا الجواب لو واحد قال الآن، قال طيب أنا ليش تلزموني بالإسلام الخاص شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنا أبغى الإسلام العام، خلاص أبغى غير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض، وأنا أسلم خلاص، أنا على الإسلام العام، أنا لا أشرك بالله، وأنا أعتقد أن الله وحده لا شريك له، وأعتقد أنه خلق السماوات والأرض، وأعتقد على الإسلام العام. فهذا جوابه، أنه ما في في الأرض شرع يعبد الله به ويعامل به الخلق غير هذا. وإذا عندك شيء يعني أنزله الله سليم، باقي سليما، ما تجيبه، وينه؟ فسنجد مجموعة من الكتب، النسخ، الطبعات المختلفة، طيب، وما فيها، يعني سبحان الله، لا تجد في الإنجيل الموجود مثلا أحكام، يعني مثلا نظام في الطلاق، نظام في النكاح، في البيوع، في مثلا كيفية، وين يعني كيفية الصلاة والطهارة والزكاة؟ وين أركان الحج؟ على في حج عند شريعة موسى وعيسى، طلعونا من الإنجيل هذا الموجود، طلعونا أركان الحج، واجبات الحج، وين؟ كيف واحد يحج؟ أبو حج، إيش أروح أبدأ بإيش؟ كم مرة؟ كم شوط؟ كم إيش أسوي؟ نلمسها بعد الكعبة ولا نطوف فيها ولا إيش؟ وكيف نطوف؟ وكم شوط؟ فلا يوجد وإذا وجد في أشياء يعني من أحكام وتناقضات كذا إنجيل وكذا، فما في أيضا. وبالتالي يلزمه، ولو وجد يعني هو يعني فرضنا وجدنا كذا مثلا كتاب، قالوا هذا كتاب المقدس فيه تفاصيل، فنقول منسوخ خاص، بل تصوروا أيها الإخوة أن ما عندنا في كتابنا في القرآن من تفاصيل أحكام شريعة موسى مثلا أكثر من اللي عند اليهود. اللي عندنا في القرآن والسنة من أحكام اللي كانت في شريعة موسى أكثر من اللي عند اليهود. يعني طلع الآن مثلا كيف كانت أحكام التوبة من الكفر، فاقتلوا أنفسكم، كيف كانت أحكام الغنائم في الحرب، تنزل نار وتأكلها، وكيف كان وجعل بيوتك قبلة، وإنه ما يعني جعلت الأرض مسجدا وطهورا، هذا خاص بهذه الأمة. إذا ما كان عندهم تيمم، إحنا ما كان عندهم كذا، إحنا نعرف طيب أشياء في شريعة ففهمناها سليمان، وكيف قضية مثلا شرع كان في عهد سليمان بالنسبة لحفظ البساتين وحفظ الغنم، وعلى من مسؤولية كل واحد. ممكن حرمنا عليهم شحوم وما الحوايا وما اختلط بعضهم إلا شحوم وما الحوايا، طيب هذه التفاصيل في المطعومات ممكن يكون عندنا من تفاصيل شرعهم أكثر مما عندهم، ولو عندهم في محرف. يعني نحن عندنا تفاصيل عن شرعهم صحيحة الله أخبرنا بها، ما هي عندهم. فإذن ولما جاء بعد ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن إلا دخل النار رحمة للعالمين للناس كافة خلاص. فإذا يلزم طبعا هذا النقاش مهم اليوم لأنه في ناس الآن في حوارات وفي انفتاح وفي تواصل مع كل الأديان مع بعض، مؤتمرات أكثر من ذي قبل، فكل واحد يقول خلاص أنت احترم أنت عليك الآخر والآخر والآخر والمخالفين تعامل مع فإيش تقول لهم مخالفين وأديان أخرى، إيش الموقف؟ أنتم يلزمكم اتباع نبينا عليه الصلاة والسلام، ما لكم خيار آخر، لا عندكم دين باقي صحيح متفق عليه ما في، ولو وجد فهو منسوخ. فإذا أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. يعني إذا أسلمت الجمادات والسماوات والأراضين والنجوم والكواكب والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، طيب خلاص أسلموا أنتم خلاص مثل الباقي، وله أسلم من في السماوات والأرض ومن في السماوات والأرض. فإذا هذه الآية هي تتمة لما سبق من قضية وجوب دخول هؤلاء في الإسلام، وجوب دخول هؤلاء في الإسلام. فلذلك يقول الكثير يقول تعالى منكرا على من أراد دينا سوى دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو عبادة الله وحده لا شريك له. هذا الإسلام ليش؟ واضح من كلامه يعني من سياق الآية والتفسير الإسلام العام. يقول تعالى منكرا على من أراد دينا سوى دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو عبادة الله وحده لا شريك له الذي أسلم له من في السماوات والأرض استسلم له من فيهما طوعا وكرها. فإذا إذا كان الآن دخل في الإسلام العام هذا فإن الاستسلام يقتضي المتابعة في لكل ما أنزل الله، وما أنزله الله هو ناسخا لكل ما تقدم وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا اتبعوه. فأي واحد راح يدخل في الإسلام العام سيلزمه الدخول في الإسلام الخاص خاص الآن. قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يلزمه، فكان في يعني لو واحد باقي على دين إبراهيم ماشي، واحد باقي على دين عيسى ماشي، ما كان ترى قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ما يعني كان اللي على الإسلام العام هذا يعتبر سوى اللي عليه. ولذلك يعني إيش قال عن زيد بن عمرو بن نفيل وكيف كان قس بن ساعد وكيف كان مثلا ورقة بن نوفل وكيف كان هؤلاء يعني موحدون ومصيرهم إلى الجنة، وأنهم ما كان عندهم إسلام خاص شريعة معروف، عندهم باقي على الإسلام العام، وكانوا يتعبدون الله بعضهم يعني كان يتعبد الله بالإسلام العام هذا، يشتهي يصلي بس ما يدري كيف، كان خلاص وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض بس ما كان يعرف. فهذا يكفيه خلاص وصل إليه دين إبراهيم التوحيد، وكان يناقش على هذا ويقول لقومه الشاة خلقها الله ثم تذبحونها للأنصاب والأزلاء أوثان والأرض، يعني نقاشهم على أساس الإسلام العام هذا. لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم وجد دين خاص بشرع خاص يلزم بأحكام خاصة يلزم اتباع، فما في الآن غير ما هو معذور، الآن ما أحد معذور. طيب أورد ابن كثير رحمه الله هنا حديثا مرفوعا وفي بعض النسخ سقط منه الصحابي عن عطاء بن أبي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الطبعات أضيف ابن عباس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بدل الرجوع إلى المصادر. في تحقيق ابن كثير هنا الطبعة هذه قال ما بين القوسين عن المعجم الكبير وقد سقط من النسخ وانظر مجمع الزوائد. انت عندك ما في ذكر ابن عباس، ايه هذا فقط اضافوه اللي حقق هذه الطبعة. واما بالنسبة هذه الطبعة الأخرى فقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد النضر العسكري حدثنا سعيد بن حفص النخيلي حدثنا محمد محصن العكاشي حدثنا أوزاعي عن عطاء بن رباح عن ابن عباس خمسة، قال زيادة من الطبراني مجمع الزوائد والدر المنثور. يعني هذا هو يعني أضافوه من بالرجوع إلى الكتاب الأصلي، وكذلك أيضا هذه الطبعة أفغير دين الله والحديث عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أضافوا هذا. على أي حال الحديث هذا إسناده لا يصح لأن فيه محمد بن محصن العكاشي هذا متروك، متروك الإسناد لا يصح، يعني حتى مع ذكر الصحابي، يعني ما هو العلة الآن الإرسال، إن عطاء، إنه هذا مرسل من عطاء، لا ما هي فقط، الآن قضيتنا الراوي هذا متروك. ايش؟ موسى وعيسى حجة الى الكعبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كأني انظر اليه، ذكر كيف لبى موسى وهو يلبي، لان هذه قبلة، يعني هذا البيت الذي بناه ابوهم ابراهيم ابو الجميع، فمن بعد إبراهيم عليه السلام بعد بناء البيت، قالوا كأني أنظر إلى موسى وله جؤار إلى الله بالتلبية، فذكر يعني نقل إلينا مشاهد، كأني أنظر إلى موسى في حجه يفعل كذا كذا، فعلى قضية أنه حج إلى الكعبة، نعم يعني هذا ما حصل. طيب شوف هذا يقول، هذه رواية الطبراني يقول كأني أنظر إلى موسى في هذا الوادي محرما بين قطوانتين. صححه الشيخ في صحيح الجامع. وآخر كأني أنظر إلى يونس على ناقة خطامها ليف وعليه جبة من صوف وهو يقول لبيك اللهم لبيك. خلاص حرفوا وتبرأوا من أشياخ معبد ناصر، ولا يعرف أنهم يحجون، يعني في زمن قريش مثلا غيروا. وليش قلنا أنه ما في لهم شرع باقي أصلا؟ ما في شرع باقي صحيح، يعني لو قال نريد أن نمشي على ديننا الأصلي نقول وينه، وين دينكم أصلي؟ طيب نقول ثم طبعا هذه الآية تبدأ بهمزة استفهامية، أفغير دين الله يبغون، أفغير دين الله يبغون. وهذه الهمزة الاستفهامية ما المقصود منها؟ الإنكار والتوبيخ. أفغير دين الله يبغون، هذه للإنكار والتوبيخ. طيب نقول ثم قال تعالى منكرا على من أراد دينا سوى دينه الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو عبادته وحده لا شريك له، فقال أفغير. الاستفهام للإنكار والتوبيخ. دين الله وشريعته التي شرعها لعباده، يبغون يطلبون ويريدون. الآن نفكر في قضية ارتباط الآية بما قبلها. طيب ومعنى الآية بالنظر إلى ما سبقها، أيتولون ويعرضون عن الحق بعدما تبين لهم ويطلبون دينا غير دين الله وهو الإسلام والإخلاص لله في العبادة، بعدين بين قوسين وله أسلم، هذه واو إيش يا جماعة؟ حاليا هذه واو الحال. وله أسلم الواو للحال، أي والحال أنه أسلم له سبحانه بين قوسين من في السماوات والأرض؟ وله أسلم. إيش قلنا يعني إيش؟ أيوه. لا لا عطنا عطنا الكلام. إيش كتبنا؟ أيوه. أيوه الحال أنه أيوه أسلم له سبحانه. أيوه. أيوه أيوه الحال أنه أسلم. له سبحانه وخضع وانقاد لحكمه بعدين بين قوسين من في السماوات والأرض؟ من عباد الله من الملائكة والبشر والجن المسلمين. هذه لازم نحط طوعا يعني لما في السماوات وفي الأرض طوعا يعني أضيف كلمة طوعا على الكورس من في السماوات والأرض طوعا. طيب وهذا هو الإسلام والانقياد الاختياري. بعدين بين قوسين وكرها أي انقاد مرغما انقيادا كونيا. وهذا يشمل كل ما في السماوات والأرض من العقلاء والجمادات وغيرها من الكائنات. يعني احنا الآن نبين ايش ثلاثة غير من الكائنات. نبغى نبين أن الانقياد نوعين، انقياد طوعي وانقياد كوني، انقياد شرعي طوعي وانقياد كوني مرغم. فالانقياد الشرعي من الذي ينقاد لله طوعا؟ المسلمون من الجن والإنس البشر عباد الله الصالحين. والكون انقياد الكوني الإلزامي الإرغامي الغصب لابد أن ينقاد كل شيء، جماد سماوات أرض دواب حتى الكافر منقاد لله رغما عنه. فإن قال قائل كيف؟ نقول يمرض رغما عنه ويفتقر رغما عنه و يصاب بما يصاب به رغما عنه، ولا يأتيه إلا رزق الفلاني والأولاد الفلاني رغما عنه، ما يستطيع يختار على كيفه، ويموت رغما عنه. هذا انقياد جبري، هذا معنى كرها خاص بالقوة. طبعا هنا فيه فائدة سنكتبها في الفوائد إن شاء الله، أنه إذا كنت يا أيها الكافر منقادا لحكم الله كرها بأشياء ما لك فيها اختيار غصب عنك لازم أنت منقاد فيها، فلماذا لا تنقاد طوعا؟ إذا أنت تمرض غصب عنك وتفتقر غصب عنك وما يجيك إلا هذا الرزق غصب عنك، ومهما تكد وتتعب إلا هذا المقسوم لك ما تستطيع تزيد عليه وتموت غصب عنك، خلاص انقاد شرعا وروح صلي واعبد ودين الله دين الله بالاختيار في باقي الأمور والعبادة. فإذا وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. طوعا مصدر منصوب أو حال من قوله أسلم، يعني وله أسلم من في السماوات والأرض طائعين ومكرهين. طيب نكتب والطوع ما فعل اختيارا والإكراه ما فعل اضطرارا. تعريف الطوع، ايش يعني طوع؟ ايش يعني طوع؟ نقول والطوع ما فعل اختيارا والإكراه ما فعل اضطرارا، يعني بغير اختيار. طيب وإليه يرجعون، وإليه يرجعون ترجع الخلائق كلها إليه سبحانه يوم القيامة طبعا في من مخلوقات إذا رجعت إليه قال لها كوني ترابا، وفي مخلوقات إذا رجعت إليه يحاسبها ويفصل القضاء بينها ويعاقب ويثيب بحسب الأعمال، وفي مخلوقات لا تعاقب ولا تثاب. لأن ليست مكلفة اختياريا بشرع كالبشر، ولكن خلقهم الله لحكم ومهمات يقومون بها ولا يخالفونه تعالى. ففي فرق يعني، إذن هو كله فاني، كل من عليها فاني خلاص، كلها يعني جمادات ودواب وبشر وملائكة وجن وإنس كله. طيب بعدين إليه يرجعون يوم القيامة، سيحيا الملائكة والبشر والجن والدواب وكله يرجع إلى الله، لكن بعد ذلك كيف يعاملهم؟ خلاص الدواب هذه كوني ترابا، في قصاص بعدين كوني ترابا. الملائكة جنود يأتمرون بأمره تعالى، فهم لأجل خلقوا لأجل هؤلاء الثقلين وتنفيذ أوامر الله في السماوات والأرض. والجن والإنس الثقلين حساب وجزاء وجنة ونار. فإذا هو إلى سيرجعون إليه سبحانه جميعا، لكن بعد ذلك سيعامل أو كلا بما يشاء سبحانه. طيب نقول وفي الآية مخاطبة الكفار بما يلزمهم، وأنهم إذا كانوا منقادين لله كرها في مثل المرض وقسم الرزق والموت والأجل والموت، فلماذا لا ينقادون إليه طوعا فيسلمون لله ويتبعون شرعه؟ وفيها أن الإعراض عن حكم الله تعالى لا يليق بالعقلاء، وفيها أم أن من ابتغى غير دين الله فإنه مستحق للتوبيخ العظيم، وفيها أن من شرط صحة العمل أن يكون موافقا لشرع الله مبنيا على الإخلاص لله. وفيها عموم ملك الله وسلطانه وهيمنته على مخلوقاته، وأنه تعالى لا إيش الآن لا يمانع، إيش الكلمة الأخرى، لا يدافع ولا يمانع، وأنه سبحانه تعالى لا يخالف ولا يمانع مع التشكيل، لا يخالف ولا يمانع. طبعا لذلك الله سبحانه وتعالى يعني أراد أن يهلك مثل هذا فرعون، قال ليس لملك مصر هذه الأنهار تجري من تحتي، فأغرقه الله بها. وعاد قالوا من أشد منا قوة؟ أهلكهم الله بريح صرصر عاتية. وفي الآية أن المرجع إلى الله في الدنيا بالأحكام، وفي الآخرة بالحساب والجزاء. لأن مرجع الله في الدنيا، المرجع الله في الدنيا بالعبادة والأحكام، وفي الآخرة بالحساب والجزاء. طيب إيش تبغى؟ إيش عندنا؟ أتينا صائعين، أتينا صائعين. قال أتي طوعا أو كراه؟ قال أتينا صائع، قال سأتينا صائع. يعني إذا صار السؤال هو هل يعني هل الإسلام أو هل الانقياد الاضطراري أو بغير الاختيار، هل هو هل يشمل الجمادات يعني؟ قال سأتينا طائعين. إذن هي لم تخالف لكن يعني لا تملك أن تتمرد على الله تعالى. وقوله ولله يسجد من في السماوات والأرض، هذا أيضا يعني الانقياد له سبحانه. لكن انتم التفاسير عندكم ايش؟ هل في وكرها، هل في واحد قال انقياد الكره الانقياد بالاكراه خاص بالكافر؟ ايش قال؟ اي ماشي يعني هذا، لكن انه المقصود فقط هذا. ايش عندك؟ سائر الخلق، إيش؟ سائر الخلق، يعني الآن المؤمن، يعني المؤمن هل هو منقاد لله رغما عنه؟ أيوة، في الموت والمرض ما في، ما له اختيار يعني يموت ولا ما يموت، يمرض ولا ما يمرض، خلاص ستقع رغما عن حتى المؤمن. لكن المؤمن بالإضافة للانقياد الاضطراري الإجباري، في عنده انقياد اختياري بهذه العبادات التي يؤديها، فالكافر ما عنده هذا. فهو الجميع كلهم منقادون رغما عنه، رغما عنهم كلهم منقاد، مؤمن ومكافر تحت ملك الله وسلطانه وقهره و قدره، ما يستطيعون أن يمانعوا، ما يستطيعون. ولكن المؤمن عنده بالإضافة إلى هذا طاعة اختيارية وعبادة وانقياد اختياري. الكافر ما عنده. الجماد عند له كذلك على حسب الآية، فهو كل أحد منقاد لله رغما عنه، لكن في من مخلوقات الله من بالإضافة للانقياد الاضطراري في انقياد اختياري، وفي مخلوقات ما في الكفار غير منقامي اختيارا. هذا اي هذا مشكلة كلامه الاول، يعني هو مع اعتماد على تفسير اهل تفسير اهل السنة ما ناخذ تاخذ، لانه قد من عقيدته الباطلة يجيب اشياء في مثل هذا، يعني يجيب ايش تقول؟ لأن الله ربي وأنا عبده، ومن أشرك في عبادته هذا الذي أسلم كفر، ومن أشرك له العبودية هذا الذي أسلم شرعا، وقال أكثرهم رمي بالإسلام الكاره منه سجود الكفر. يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله سجود الظل. ايوه هذا يعني من الانقياد الاضطراري. ما خلق الله من شيء، يعني كل شيء إذا هو ما سجد ظل يسجد. طبعا ليس المقصود أنك أنت ترى الظل يسجد والأصل ما يسجد، لا، وإنما السجود الانقياد. حتى ذرات جسم الكافر، ذرات جسد الكافر خاضعة لله، خاضعة لله، بس هو متمرد. طيب الفوائد، لا يعني فوائد دراسية، أيوة طيب. وفيها تهديد، تهديد ووعيد للممتنعين عن اتباع دين الله بأنهم سيرجعون إلى الله يوم القيامة ليحاسبهم ويجازيهم. طيب غيره، أيوة طيب وفيها أن الذي ينفع الإنسان، أن الذي ينفع ويثاب عليه، أن الذي ينفع المخلوق ويثاب عليه هو الانقياد الاختياري. طيب وأن من انقاد بالقوة والسيف دون انقياد قلبه لا ينتفع يوم القيامة. ايش عبارة هذا يعني؟ ايش العبارة اللي خلص. طيب طيب وفيها أن مما يعين على الانقياد طوعا معرفة الثواب والعقاب، طيب غيره لا، هو ممكن يقول أنا منقاد بالمحبة، أنا منقاد طوعا بالمحبة، لكن ضلالهم لما أنكروا علاقة الجنة والنار بالانقياد، مع أن الانقياد معرفة الثواب ترغيبا والعقاب ترهيبا من أكبر الدوافع على الانقياد. فالصوفية مشكلتهم أنهم لا يريدون إدخال هذه القضية في الانقياد، يقول لك أنا بس أنقاد بالمحبة بس، ما الجنة والنار ما لها علاقة. كيف الآيات هذه كلها في علشان إيش؟ فلذلك لما تقول أنت ليش تعبده وليش تنقاد، فتقول أنا أنقاد له محبة وخوفا ورجاء، وهذا هو الإيمان الكامل. أما لو قال بس محبة هذا نقص، لأنه لم تكتمل كل الدوافع، ما اكتملت كل الدوافع. والنفوس مجبولة على الطاعة لأجل الثواب، هذا شيء فطري، يعني ما هو عيب. لأن الصوفية يقولوا أنتم العوام، طيب أنتم عشان الجنة والنار، حنا الخواص المحبة بس، ما ولذلك ما يقول خلاص، يعني إذا يوم القيامة سوى أي شيء ما تفرق معنا، إحنا نقول لا تفرق معنا، إحنا نبغى الجنة ما تبغى الفكرة. الله خلق النفوس ويعلم ماذا يصلحها وإيش اللي يدفعها للخير وإيش اللي يكفها عن الشر، هذا ولذلك حدثنا عن الجنة والنار ورغب ورهب و خوف وأنذر وبشر. ليش؟ ليش؟ لأنه ما له أثر، ما له أثر في العمل ولا الاندفاع ولا الانقياد ولا بس كذا، هذه معلومات. يعني ليش؟ ومن كرم الكريم أن يثيب على ما أن يثيب من يطيعه، يعني خلق الجنة والنار فيها حكم عظيمة، منها أن يثيب من أطاعه. هم يعتقدون عندهم مشكلة أنك إذا أنت عملت يعني عملت للجنة أنت مشرك، يعني كأن أنت مشرك. ليش؟ أنت مو مخلص لله، يعني عندهم خطأ، عندهم انحراف تصور. الصوفية عندهم انحراف تصور. طب من اللي خلق الجنة وليش خلق الجنة؟ إذا هو أكرمنا بهذا نقول نرد كرامته، نقول ما نبغاها؟ شو العقل العقلية هذا؟ أيوة طبعا يقول استسلم له من فيه طوعا وكرها. فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله، والكافر مستسلم لله كرها، فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان. الحين هذا تفسير ابن كثير هذا القول الأول، لما قال أنه في معنى ورد في حديث تفسير معنى في آخر في غرابة، وعلى أما من آمن أما من في السماوات فالملائكة، ومن في الأرض فمن ولد على الإسلام، وأما كرها فمن أتي به من سبايا الأمم في السلاسل والأغلال يقادون الجنة وهم كارهون، وعجب ربك من قوم يقادون الجنة في السلاسل. يقول ولكن المعنى الأول الآية أقوى، لأن معنى عجب ربك يقادون الجنة في السلاسل يعني ناس أرغموا على الدخول في الإسلام، بعد ذلك لما عاشوا بين أخذوا سبي وأخذوا رغم عنهم، لما عاشوا بين المسلمين ورأوا دين الإسلام انقادوا له اختيار فنفعهم عند الله. فهو أول ما جو للإسلام جو بإيش؟ إيش؟ جو بالقوة. لكن الذي نفعهم ما هو أنهم جاءوا بالقوة أولا، إذا نفعهم أنهم صاروا مختارين بعد ذلك. صاروا مختارين بعد ذلك، فلذلك كثير قالوا المعنى الأول هو أقوى، ولكن المعنى الأول للآية أقوى. أعد كلام الموازي مرة ثانية. لا وش قال يعني ستة في الشاس من أول كلام. يعني نحن نريد أن نقول أن بعض من انقاد طوعا كان بداية أمره أنه انقاد كرها، بدايته كان كرها ثم صار طوعا، نحن قلنا أن من انقاد كرها لا ينتفع يوم القيامة، من انقاد كرها لا ينتفع يوم القيامة كذا، مش قلنا فيها إيش الفائدة هذا؟ ممكن يقول ينتفع يوم القيامة، لا بعد كلمة لا ينتفع يوم القيامة، وقد ينقاد بعض الناس في بداية أمره كرها بالسيف والذل والتهديد وكنتق الجبل فوق بني إسرائيل، أو كرفع الجبل فوق بني إسرائيل، ثم يدخل الإيمان قلبه فينقاد طوعا حط كلمة السلاسل مع الأول بالسيف والذل والسلاسل طيب ثم يدخل الإيمان قلبه أيوة فينقاد طبعا ويعبد الله اختيارا فيدخل الجنة. فهؤلاء الذين ورد فيهم أنهم يقادون إلى الجنة في السلاسل وهم كارهون، يعني في بداية أمرهم، طيب غيره ما نبغي أفحكم الجاهلية يبغون ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا أفحكم الجاهلية يبغون أفغير دين الله يبغون العوام يقول ايش تبغى وحين هدفه لغير تصير ايش تبي هي تبغى يعني اراد طبعا غير البغي يعني الظلم بغى يبغى بغى غير الظلم خصمان بغى بعضنا على بعض أما هنا معناها يريد قال بغيته أبغيه بغاء وبغا وبغية طلبته. أبغي يعني أطلب، يبغون يعني يطلبون. الباغي الطالب، أبغاه أعانه على طلبه. أبغيني كذا يعني أعني على طلب هذا الشيء. قال بغى عليه يعني ظلم واستطال. طيب في شيء آخر؟ أعيد مرة ثانية. طيب قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن الترجل إلا غبا. حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن الحسن عن عبد الله بن مغفر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أنس. طيب نهى عن الترجل، ما هو الترجل؟ الترجل والترجيل تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه، إذن هذا هو الترجل أو الترجيل. نهى عن الترجل إلا غبا. الغب أن يفعل يوما ويترك يوما، والمقصود والمراد من الحديث النهي عن المواظبة على الترجيل والتزيين والمبالغة والانشغال وصرف الأوقات لأن بعض الناس همه شعره، وبعض النساء تضيع نص عمرها أمام المرآة. كلهم بقى في نساء لسنا كذلك، لكن مما يراعى في تربية البنات هذا أن يقال: يا أيتها الفتاة لا تجلسي نص عمرك عند المرأة، فيما خلقك الله مما هو أعظم من ذلك. وفي المقابل لا ينكر في موضوع زينة النساء كالرجال، يعني ينكر على الرجال أكثر في صرف الأوقات، لأن من طبع النساء التزين، الله خلقهن وفيهن هذا الميل، ما هو مثل الرجل يعني. لكن الآن صار صرف الأوقات في هذا الموضوع شيء رهيب عند الجنسين الآن، فتراهم ممكن يسعى عند الحلاق كم ساعة، حلاقين الجدد هذول الصالونات الجديدة كم يجلسون فيها، في إجراءات كثيرة في صالونات الحلاقة الآن، في إجراءات كثيرة ساعة ساعتين ثلاثة. كذلك بعض النساء ممكن تروح أيضا عند الكوافيرات فيها يعني ساعة ساعتين ثلاثة أربع، يعني شغلات ممتدة. فنقول المرأة ممكن تعذر أكثر من الرجل لأن هذا من طبعها وخلقها الله على هذا، وهي تتزين لزوجها، يعني ممكن تصير عبادة في حقها، تصير الشغل عبادة يعني إذا كانت للزوج، يعني يكون التزين إذا صرفت وقت يعني صرفته بحق يعني. لكن لما تصير قضية يعني ممكن تقدم على الصلوات، ممكن تضيع صلاة علشان الكوافيرة، تضيع صلاة المغرب مثلا، لأن تقول أنا كنت مشغولة قبل المغرب لبعد العشاء، مثلا. يعني هو في الحديث نهى عن الترجل إلا غبا، يعني كأن من فوائده أنه يا أيها الناس لا تنشغلوا بالزينة الظاهرة عن عبادة الله. ممكن تضيع صلوات وتضيع عمرك وتضيع أشياء، يعني أوقات نفيسة جدا. وما قال لا تترجل أبدا ولا تسرح شعرك وخليه للقمل، لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان له إجراءات في شعره، فكان يدهن عليه الصلاة والسلام ويمد شعره لعائشة رأسه لتنظفه في الاعتكاف، ولما يسافر يلبد شعره في الإحرام، ما هو ما في الآن تمشيط في الإحرام، فيلبده يعني يجعل له مادة مثل المادة الصمغية التي تمسك الشعر بحيث ما يتناس، لا ينتفش ويصير منكوشا وإنما يتماسك، لأنه هذا الآن ما في الآن من انشغال بالعبادة، ما في تسريح وتزيين. يعني ما هو معناها انه ما نهى عن الترجل الا غبا، يعني الواحد ما يهتم بنظافته ورائحته ومنظره ابدا، لا، يكون على من ظهر طيب ورائحة طيبة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الرائحة الطيبة وتطيب، ولكن فرق بين هذا وبين أن يجعل الإنسان همه شعره، أن يجعل همه شعره، هذا الآن خصوصا إذا طال سير، يعني يصرف له وقتا طويلا يشغله عن طاعة الله وعبادته. قال الشيخ المباركوي رحمه الله والحديث يدل على كراهية الاشتغال بالترجيل في كل يوم لأنه نوع من الترفه، وقد ثبت عن فضالة بن عبيد عند أبي داود أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثير من الإرفاه، يعني واحد مجلس يتنعم ويترفه يعني بحيث يصير خلاص، يؤدي ذلك إلى أنواع من الميوعة ثم ما يستطيع يعيش في بيئة أخرى يضر هذا، فإذا سافر يتنكد، وإذا كان خلصت الفلوس أو صار أي ظرف مصيبة، والمرأة إذا انتقلت من بيت أبيها المرفه فيه إلى بيت زوج يعني قدر عليه رزقه ما تقدر تعيش وتطلب الطلاق. ولذلك نهى عن كثير من الإرفاه ونهى عن الترجل إلا غبا، وإياي والمتنعمين، أو يعني ما ما ما لا ما كان يريد يعني حياة المتنعمين، لأنه خلاص كيف الأمة تجاهد إذا دخلت في نفق الترفه والترفيه والخاص، يعني غرقت فيه، ما يصير ما ما ما ما يمكن تكون أمة مجاهدة في هذه الحالة. وقال القاضي والمراد به النهي عن المواظبة عليه والاهتمام به لأنه مبالغة في التزيين وتهالك في التحسين، وهذا من طبع زماننا الآن، زمننا هذا زمن التركيز على الجسد، عبادة الجسد، هذا زمن الحضارة الغربية القائمة على منهج الرومان، الحضارة الغربية أصولها من الرومان، الرومان عندهم من أصل يعني مثل الدين، عندهم مثل الدين قضية تقديس الجسد، لكن كان عندهم يعني المسألة تنصرف إلى قضية العضلات وإبراز القوة وال يعني المبالغة في اهتمام بالجسد من هذه الناحية. الحضارة الآن الغربية هي تقدس الجسد مثل الرومان، لكن ما هو فقط بقضية العضلات والقوة، وإنما بالترفيه. ولذلك انتشر أيما انتشار في هذا الزمن محلات التي يسمونها بادي شوب. بادي يعني جسد، وشوب محلات. فمحلات البادي شوب هذه اللي هي تتعلق بالجسد، كل يعني مبني العملية فيها كريمات ومساحيق وأدهان، ويعني كثير من الترفه، كثير كثير في الآن، يعني مبالغة رهيبة. طبعا فيها إنفاق أموال وإنفاق أوقات عملي. فما هي الآن مسألة يعني بس فقط يعني القيام بحق الجسد، وإن لجسدك عليك حقا من التنظف والتطهر. يعني في أشياء في الإسلام ما فيها مساومة، تطهر من النجاسات. ما يمكن المسلم يترك على بدنه نجاسة. الكفار لا، ممكن تحصل يعني يلمع الشعر وينظف والوجه والحف والنتف والفم، ونجاسة عادي تبقى عليه، ما في استنجاء إنهم إلا كالأنعام. فإذا المبالغة في الانشغال والانشغال بالزينة الظاهرة يضيع من عمر الإنسان ومن ماله، ويصرفه عن الطاعة والعبادة. والمسألة كما نرى أنها وسط بين طرفين، يعني في ناس قذر وسخ متسخ ما يبالي أبدا إيش يصير عليه، أمراض مصائب رائحة كريهة نجاسة، ما اسمها، يمكن يعني يعيشون بين القاذورات والمزابل. وفي ناس في المقابل عبدوا الجسد عبودية خلاص، شغلهم همهم، يعني تقول له أنت إيش منهجك في الحياة، يقول لك الجسد. هذا يعني تلميع وتزيين وتزييت وترجيل وتنزيل كل شيء كله، يعني حتى إذا مارسوا ألعاب وراحوا إلى صلاة الحديد، ما هو علشان إن القوة يعني يكتسب قوة، لا، عشان يكتسب شكل. ولا يعني لو يجي له شكل من غير قوة ما عنده شكل، يعني له عنده الشكل، شكل الجسم هو المهم، الشكل لهذا الأساس. ويقول باركوي رحمه الله: فإن قلت ما وجه التوفيق بين حديث الباب وبين ما رواه النسائي عن أبي قتادة أنه كانت له جمة ضخمة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم. إسناده كلهم رجال الصحيح، ورجال إسناده كلهم رجال، ورجال إسناده كلهم رجال الصحيح. قلت: قال المناوي حديث أبي قتادة محمول على أنه كان محتاجا للترجيل كل يوم لغزارة شعره، أو هو لبيان الجواز. ففي بعض الناس مثلا ممكن يكون عنده شعر كثيف، يعني لابد أن يتعادى، وفي ناس شعره خفيف. اللي شعره خفيف يعني ليش لازم، إيش عندك يعني على شعرتين قاعد كل يوم مرة ينفع يروح من هذه إلى هذه؟ قال: وذكر الحافظ السيوطي في حاشية أبي داود، قال الشيخ ولي الدين العراقي في حديث أبي داود: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمشط أحدنا كل يوم، قال: هو نهي تنزيه لا تحريم. والمعنى فيه أنه من باب الترفه والتنعم فيجتنب، ولا فرق في ذلك بين الرأس واللحية. وقد روى الترمذي في الشمائل عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته. قلت: لا يلزم من الإكثار التسريح كل يوم، بل الإكثار قد يصدق على الشيء الذي يفعل بحسب الحاجة. فإن قلت نقل أنه كان يسرح لحيته كل يوم مرتين، قلت لم أقف على هذا بإسناد، ولم أرى من ذكر إلا الغزالي في الإحياء، ولا يخفى ما فيه من الأحاديث التي لا أصل لها. يعني كتاب إحياء علوم الدين الغزالي في كثير من الأحاديث التي لا أصل لها وموضوعة وباطلة، فلذلك لا يحتج يعني بما فيه من الأحاديث إلا ما ثبت منها. طيب، إذن القضية باختصار، الشريعة عموما تنهى عن الانشغال التام بالجسد. اثنين، أن هذا الشيء وهو قضية درجة الانشغال تتفاوت بحسب الأحوال والأشخاص. يعني مثلا النساء لا ينكر عليهن ما ينكر على الرجال مثلا في هذا الباب، مع أن بعضهن طبعا ينكر عليها إذا زادت وبالغت ينكر عليها. وكذلك الذي له شعر كثيف ما هو مثل اللي شعره خفيف، اللي شعره كثيف ما هو مثل اللي شعره خفيف. وكذلك مثلا ما يكون من حال أن يتجهز للعرس ما هو مثل كل يوم، يعني في السفر غير الحضر، في الإحرام غير خارج الإحرام، يعني الإحرام البعد عن هذا أكبر، البعد عن هذا أكثر في الإحرام. لكن مشكلة بعض الناس طبعا الآن هم رايحين منى معهم كل العدة ولا ناقص ولا شيء ولا شيء، مع أنه رايح الآن مفروض أنه جالس يعني يعبد الله يذكر الله متفرغ للطاعة والعبادة، لكن أبدا بعض النساء تنقل معها كل الأدوات. طيب يا جماعة يعني حج هذا شوي بل يعني خففوا، الآن ما في خطبة، ما في خطبة تتزين، ما في زوج، ممنوع إحرام، يعني إحرام ما في قربان الزوج وما في خطبة، مو المحرم، المحرم لا ينكح ولا يخطب ولا. طيب يعني أنت الآن يعني ليش تزيدون كأنها، لكن انشغال تام في تقديس للعملية. العملية هذه مشغلة العالم مستولية على أوقات كثيرة، أجزاء كبيرة من العمر. إيش؟ نعم، يعني الجمع بينها في الأخير تطلع على التوسط. التوسط إنك ما يصير واحد يصير هذا همه همه وشغله الشاغل، يأتي منه بما يحتاج، خلاص بما يحتاج، ما يصير شعره منكوش ورائحته سيئة و ولكن في ذات الوقت لا يعني إنه يصرف الأوقات والأموال والأعمار في هذه القضية. يقول أو يعني هذا السؤال لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم يفيد عموم الحكم على الرجال والنساء لأنه في الأحكام الشرعية سواء، أم يختص به الرجال لأجل التنظف والتطيب لصلاة الجمعة واجتماع المسلمين؟ هو الآن النصوص ما يعني طريقة فهم النصوص ما يؤخذ كل نص بمفرده، وإنما تجمع النصوص. فإذا جمعنا النصوص يعني هذا ومع كذا أمرا، وكان الناس أهل المهنة، وكان الأنصار أهل مهنة، وكانوا يأتون عليكم السلام الله إلى المسجد ولهم أرياح، يعني رائحة من نتيجة العمل والعرق والتعب، وكان إذا كان في الشتاء صاروا في الصوف لبسوا الصوف خرجت روائح كريهة، فأمروا بالاغتسال. فواضح القضية يعني روايات الحديث في الموضوع هذا أن لها علاقة بقضية إيش؟ اجتماع الناس لصلاة الجمعة. وإذا كان المرأة متناولة فليست بدرجة الرجل، ولا يتأكد عليها مثل ما يتأكد على الرجل. ولذلك الذين قالوا بالوجوب قالوا وإذا المرأة حضرت الجمعة فإن عليها مثل ما على الرجل، لأن المرأة قد تحضر الجمعة، لكن إذا ما حضرت الجمعة ما يتأكد عليها مثل ما يتأكد على الرجل. ولذلك الآن إذا قلنا الغسل ليس لليوم وإنما للصلاة، فمعنى ذلك أنه يغتسل قبل ما يأتي لصلاة الجمعة، لكن إلا أنك إذا قلت أنه لأجل اليوم ممكن يغتسل العصر. خلاص إذا كان غسل الجمعة هو لأجل الجمعة، هو لأجل اليوم وليس لأجل الصلاة، إذن في أي وقت من اليوم حصل غسل يمشي العصر قبل المغرب، ولكن لأجل الاجتماع واضح الغرض وروايات الحديث ولأجل الاجتماع. ولذلك المرأة إذا كانت ستحضر الجمعة مثل الرجل تغتسل قبل أن تحضر إلى الصلاة. بعض الأحيان ممكن بعض النساء تحضر صلاة الجمعة. يقول حديث تقول حديث اقرأ وارتقي ورتل، قال بعض أهل العلم مقصود به الحافظ وليس مجرد القارئ، ويتساءل بعض إذا كان الحديث يدل على فضل الحفظ فلماذا لم يحفظ كثير من الصحابة؟ نقول أولا يعني الصحابة كانوا يحفظون 10 آيات ليعملوا بها وعشر اللي بعدها ليعملوا بها. 2 جمع يعني الذين جمعوا القرآن قبل أن توجد المصاحف، مثلا تنزل آيات فلان حاضر فلان مسافر، تنزل آيات فلان في المسجد فلان في مهنته، ممكن يخبر بعض بعضا بأشياء، لكن ما اجتمع متى صار عند الصحابة المصاحف. يعني في فرق ترى بين حالنا وحالهم، عندنا مصاحف أسهل شيء تحصل مصحف. الصحابة وقت النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عندهم مصاحف، فإيش يعني إذا صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام يسمع، فإذا ما صلى معه كيف راح يسمع القرآن؟ يعني شيء جديد نزل. ولذلك كان بعضهم مثلا سمع آيات بعض لما جوا على جمع القرآن، أبو بكر الصديق وكلف زيد بن ثابت، ما حصلوا كل القرآن عند كل الصحابة عند أي صحابي كله، لا، هذا حضر آيات هذا ما حضر الآخر، هذا سمع آيات هذا ما سمعها الآخر، هذا كان رايح الجهاد، هذا كان موجود في المدينة، هذا طالع في سفر في الدعوة، هذا كان رايح مبعوث من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كان في مهمة استطلاع، هذا كان رايح يعلم، هذا نفر من كل فرقة، هذا جاء طائفة من الصحابة في القبائل، يعني مو بس في المدينة متركزين، في القبائل وأحياء العرب ناس تجي وتسلم عامل وفود، فناس تروح وتجي، يعني كان في شغل كثير للصحابة. فلذلك ما كان كانوا في مرحلة تأسيس، مرحلة جهاد ومرحلة دعوة وروح وجه، ما هو مثل استثبت الأوضاع وجدت المصاعف بعدين يقول كيف في فرق. فهم معذورين في أشياء، نحن غير معذورين فيها. إيش عندنا يعني الآن؟ إيش عندنا؟ إيش المشهورين بالليل؟ فمصاحف موجودة والتلاوات موجودة الآن، يعني الآن من القرآن مخدوم خدمة عظيمة جدا، موجود كل مكان، وعلى الإنترنت بأجهزة الجوال، ويشتبه وين تبغى أي مصحف مصاحف صغيرة وكبيرة وبالجيب وكبير وإلكترونية ورقية وحلقات تحفيظ. فوضعنا غير ما كان هكذا الصحابة متيسر لهم الأمر. فإذا في عوامل يعني كانوا مشغولين بها. سمعت أخت عن فقراء فنوت أن تعطيهم مبلغا معينا صدقة وذهبت لتزورهم فلم تشعر بارتياح لأشياء كثيرة رأتها ولمستها فيهم أنهم لا يستحقون هذا المبلغ الكبير وهناك فقراء كثير سواهم أحق به ولكن لم تشأ أن تغير نيتها وأعطتهم المبلغ كله. فهل هذا الفعل صحيح أو كان واجب أن تقتطع جزء من مدام صدقة؟ خلاص ما نقول واجب يعني تأثم، لا ليست مدام صدقة ليس، لكن لو أعطت يعني من أحوج منهم أو جزء أعطتهم جزءا وجزء آخر خصوصا إذا ما كان عندها مال كثير تعطي لهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء فتعطي الأحوج من الحكمة، من الحكمة والأفضل تسد حاجة الأحوج وتعطي هؤلاء جزءا وجزء آخر لمن هو أحوج منهم. لكن ماذا فعلت الآن؟ خلاص لا تلام ما فعلت شيئا محرما. تقول هذه الأخت من المغرب وجدت زوجي يتصل بامرأة وهي تتصل بي عبر رسائل الجوال ولما سألته هل تريد الزواج بها قال نعم ولكن بعد سنة أو سنتين. وسؤالي كالتالي هل ما يفعله زوجي مع تلك المرأة من اتصالات وتبادل عملات جائز شرعا؟ إذا عقد عليها أيوة جائز شرعا، تبادل معها رنات وجوالات ورسائل. أما إذا ما عقد عليها فكيف يجوز له أن يقيم علاقة مع امرأة أجنبية لمدة سنة أو سنتين؟ رسائل ورنات وأشياء وتبادل يعني ما هو المسوغ لهذا؟ هذه فتنة ودخول في الأمور المحرمة ولا يجوز له أن يفعل ذلك. إقامة علاقة مع امرأة أجنبية سنة أو سنتين، امرأة أجنبية لمدة سنة أو سنتين كل تبادل رسائل ومكالمات وأشياء وهي لا تدري الآن تقول ولا أدري، يعني ممكن تقول ما ندري عن ما خفي، هل في شيء أكثر من الرسائل؟ فإن الشر يجر بعضه بعضا ولذلك هذه مصيبة كارثة. وهي عاقلة قالت أنت تبغى تتزوجها تبغى تتزوجها تزوجها خلاص شيء شرع تتزوجها وتخذ راحتك تصل عليها وكلمها. ما هي مدة الوقت بين الفجر وطلوع الشمس لمن أراد أن يطبق حديث قعود في نقول أولا هذا يعني ورد في المسجد وبعد صلاة الفجر وما في وقت محدد، يعني لو كان المسجد يقيم مبكرا فبعد مثلا طلوع الفجر ممكن يقيم مباشر وممكن يتأخر، مثلا بعض المساجد تتأخر. فطلوع الشمس ثابت، طلوع الشمس ثابت، لكن الإقامة لصلاة الفجر متغيرة، فما نستطيع حد نقول يعني هي ساعة، لا هي ساعة لربع، لا هي ساعة وربع، لا هي 40 دقيقة، ما هذا يختفاوت بتفاوت إيش؟ بتفاوت وقت الإقامة. لكن الحديث واحد أراد يطبق ويذهب إلى المسجد يصلي الفجر في الجماعة ويقعد بعد الصلاة إلى ارتفاع الشمس، ترتفع الشمس بعد الإشراق بربع ساعة من 10 دقائق إلى ربع ساعة ارتفعت خلاص، بعد الإشراق بعشر دقائق ربع ساعة ارتفعت. طيب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت ستبدأ حلقة تحفيظ قرآن للأخوات جزء كل أسبوع، وتريد من كل متعلمة أن تسمع لها أو تسمع عليها الجزء كاملا، ولكن سيتعذر عليها ذلك لكثرة العدد. وإذا استعانت المعلمة بمن تساعدها في التسميع للأخوات فغالب المتعلمات يرغبن في أن يقرأن على هذه المعلمة لحبهن لها، وتنكسر نفوسهن إذا حالتهن إلى غيرها ظنا منهن أنها تفضل بعضهن على بعض وترغب عنهن. فما هو الحل؟ طيب، الحل أنها توزع الوقت عليهن. يعني هي الآن خشيتها، تقول خشيتها أنها إذا أن يظن ظن أن ظن بعضهن أنها تفضل الأخريات عليهن. إذا وزعت الوقت عليهن فهذا سينفي الشبهة هذه، وبالتالي لا بأس، ما لن يضر. فهي تقول مثلا أنا أسمع لكل واحدة ربع جزء وثلاثة أرباع الجزء وحولها على معلمة أخرى. بهذا مثلا سمعت لكل واحدة، فإذا ما استثنى، أعطت فرصة للجميع. فكل الطالبات جئنا إليها وسمعنا عندها، بقية هذا بقية الجزء عند مدرسات أخريات. يقول أنا أدخل على الإنترنت وأقابل ملحدين ونصارى ويهود وفرق ضالة وإيماني ضعيف، فكيف أتعلم ديني؟ والله أولا ما لا يعني ننصحك بأن لا تدخل إلى الأماكن التي فيها الملاحدة والنصارى والفرق قبل أن تتعلم العقيدة والتوحيد. ليش الواحد يغشى أماكن وجود هؤلاء؟ مثلا يروح يدخل في غرف بالتوك معينة فيها نقاشات وهو أصلا ما عنده أساس، يعني ما يعرف منهج عقيدة أهل السنة، فيروح داخل في غرف الرافضة وغيره. ما يعرف مثلا يعني الرد على شبه النصارى ويروح داخل غرف النصارى وغرف طيب ليه؟ كيف يعرض نفسه للفتنة؟ هذه فتنة. الآن لو قال لك النصراني شبهة ما عرف ترد عليها، ايش يصير؟ انت تشكك وهو يحس بالانتشار والانتصار وانه قد افحم مسلما، وممكن يستغل الحادثة ويقول لمن معه في الغرفة شفتوا شلون دين نحن على حق، هذا ما يعرف يرد، ما عنده رد، ولو عنده رد كان. فلماذا الإنسان يشكك نفسه ويعطي الآخرين من الكفار فرصة أن يحسوا بالانتصار أو أنهم يعني يستغلوا الموقف في دعوة آخرين إلى النصرانية أو تأكيد عقيدة النصرانية عند أولئك من خلال جهله هو؟ أما كيف يقوي الإنسان عقيدته؟ ففي جانب عملي وجانب نظري. الجانب النظري هو لابد من الدروس والقراءة، فيحضر دروس في العقيدة. العقيدة يعني علم غزير في التوحيد مثلا. جانب معنى لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله ونواقض لا إله إلا الله والتوحيد وما يكفر من الذنوب وأهميته وما يناقض التوحيد من أنواع الشرك الأكبر والأصغر، هذا موضوع كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فلا بد يأخذه مثلا من مثل هذا ويدرسه. في أشياء أخرى مثلا توحيد الأسماء والصفات والرد على الطوائف الضالة وإلى آخره، لو يأخذ مثلا العقيدة الواسطية وفيها بيان الموقف من أسماء الله وصفاته والرد المجمل على ما ذهب إليه بعض أهل البدع من نفي بعض الأسماء والصفات والتأويلات الباطلة. في بعض الأشياء في العقيدة تتعلق باليوم الآخر، مثلا الموت وعذاب القبر، فتنة القبر والبعث والحساب والجزاء والجنة والنار. طيب الآن هذه من العقيدة، فلا يدرسها أيضا حتى يكمل الموضوع. في كتب تتناول كلها مع بعض، حصل يعني فيها أشياء عن الإيمان والتوحيد والأسماء والصفات والجنة والنار أشراط الساعة، وفي أشياء داخلة في التوحيد، يعني مثلا موقف من الصحابة، موقف من الفتنة التي حدثت، فالداخلة في العقيدة، مثلا نمسك عما شجر بينهم، خلاص ما ندخل فيما دخل شجر بينهم. وهذه الكتب إذا يعني قوي فيها الإنسان، تمكن من هذه العلوم، ينطلق بعدها في محاجة ومجادلة أهل الكتاب والفرق الضالة، فيدرس الفرق الضالة ومقالات الفرق الضالة ورد أهل الإسلام عليهم. فالمسألة ما هي سهلة، يعني فيها علوم تدرس قبل ما يقتحم غرف بالثوك ويسمع هذول ماذا يقولون، هذول ماذا يقولون. وبعض الناس يفتحوا قنوات للنصارى والأقباط من المجرمين والمفسدين، يسمع شبهات ولا يدري ما هو الرد عليها، لا يدري ما هو الرد عليها. فيجيب له هذول الكلاب وهذا مش ما هو رد علمي، إنه هذول الكلاب وإيش يعني. فلذلك من الخطر الكبير أن يقتحم الإنسان مثل هذه الغرف وهو غير محصن. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.